الشفاء مع كل الناس. فإذا دق المنبه توقف المثل الأول وناخذ المثل الثاني وهكذا نصف الساعة الثانية ونصف الساعة الثالثة. هذه الطريقة التي نسير عليها إن شاء الله تعالى. نبدأ بالمثل الأول في الآداب والمثل الثاني في الأصول ثم المثل الثالث في نخبة الفقه. ولعل الذي يتيسر لي إن شاء الله تعالى وذكر مقدمات لهذه المتون الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه تعتبر هي أول دورة علمية تعقد في هذا المسجد وهو مسجد الهدى مدينة حجود التابع لولاية كفاظة. وإن كان الحمد لله وفضله جل وعلا الدروس العلمية متواصلة فيه من قبل وهي دروس علمية يستفيد منها طلبة العلم كما أنه في بعض منها يستفيد عامة الناس كذلك. و نسير فيها بحمد الله جل وعلا على منهج سوي إن شاء الله تعالى فيما نحسب وهو على المنهج الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. ونسير فيه أيضا على منهج نرتبط فيه بأهل العلم ولسنا ندعي في ذلك اجتهادا أو انفرادا بمسائل أو بأقوال أو باختيارات في جميع مسائل العلم، وإنما المرجع في ذلك إلى أهل العلم وإلى العلماء. نأخذ من معينهم ونستفيد من علمهم ونتشرب من العلم الذي ينفعوننا به. هذا الذي نسير عليه من قبل وفي دروسنا هذه أيضا بإذن جل وعلا، كما أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا لذلك وأن يثبتنا على ذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعائه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على المنهج السوي الصراط القويم والطريق المستقيم، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا أيضا على ذلك، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصواب والحق والسداد، وأن يصوبنا وما كان من الخطأ، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا قبل الممات لتبصره وتداركه والرجوع عنه إلى الحق الذي يظهر. اللهم آمين. هذه الدروس الابتسامة تعقد، أحببت فيها أن أراجع مسائل العلم في نفسي، ومن باب ولعله من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أشركت إخواني معي فنراجع هذه المسائل سويا. فهي عبارة عن متون للمبتدئ في طلب العلم، ومنا ولعل أغلبنا قد قرأها وسبق له عليها شرح مع بعض مشايخه، والذي لا بد ينبغي على طالب العلم يكون عليه هو أنه إذا تمضي عليه مدة من زمن من الزمن أن يراجع مسائل العلم، وأن يراجع المتون التي كان قد أخذها حتى يثبت العلم. ومن وسائل التثبيت المذاكرة والمدارسة. فأردت أن يكون هذا فيما بيننا، ووقع الاختيار على هذه المتون الثلاثة. أما المتن الأول فهو القصيدة المشهورة لأبي إسحاق الإنبيلي في الأخلاق والآداب والزهد وما أحوجنا إلى ذلك. المتن الثاني فيما يتعلق بأصول الفقه، والمتن الثالث مصطلح الحديث. ولقائل يقول: ولما لم تعقد مثلا آخر في مسائل الاعتقاد؟ نقول: ليس هذا تجوينا لهذا الباب لهذا الأمر، فإنه لا شك من الأمور المهمة المعظمة، ولكن لنا في هذا مجالس دائمة ومتواصلة ومستمرة، وكان آخرها الانتهاء من شرح متن الأصول الثلاثة وافتتاح مثل كشف الشبهات، وهذا في مجالس يوم الخميس صباحا، كما أن فيه مجلس كان يعقد من قبل كل يوم سبت بعد العصر، والآن يعقد كل يوم الثلاثاء بعد العصر في كتاب التوحيد، وقد قاربنا ختمه. فهذا فيما يتعلق بهذا الباب. ثم إنه ما يمكن أن نكثر من المتون، فوقع الاختيار على هذا، وثمة قرائن أخرى وأمور أخرى أيضا يعني تدفع إلى مثل هذا الاختيار فيما يناسب الطلبة وفيما يناسب المتون التي تدرس في المسجد. فيعني لم يسبق أن نتناول متنا في الأصول مع طلبتي، وإن كان هناك مجلس خاص في شرح المراقي، ولكن غير متسنى لجميع الطلبة حضوره، ولهذا وقع الاختيار على متن الأصول. وأما نخبة الفكر فسبق شرح البيقونية، وسبق أن شرحنا أيضا مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير فقط. فقلنا نقرأ النخبة قراءة لما في ذلك من فوائد، لعل سيأتي الإشارة إليها لاحقا بإذن الله جل وعلا. فنبدأ إذن أول ما نبدأ بمنظومة أبي إسحاق الإبريري. لا شك أن العلم كما هو مشتهر عند الجميع من أسمى المطالب وأعلى المطالب وأرغب ما يمكن ما ينبغي للمسلم أن يرغب فيه وأن يسعى فيه كل طالب، لأنه الوسيلة الموصلة للتعرف على الرب جل وعلا وللتعرف على الطريق الذي يوصل إلى الرب تبارك وتعالى. والآيات والأخبار والحديث والآثار في فضله ورفعته وسمو أهله وقدره كثيرة وأكثر من أن تعد أو تحصى، بل إن العلم كسائر شعائر الإسلام عبادة من العبادات وهو من العبادات الفاضلة، بل لربما من أفضل العبادات، بل قد وقع الاختلاف بين أهل العلم عند كلامهم في التفاضل بين الأعمال، فمنهم من اختار أفضلية العلم على الإطلاق على اختلاف بينهم. لكن هذا العلم كسائر أنواع العبادات له مقومات وهي آدابه وأخلاقه، ولهذا قال بعض أهل العلم أدب العلم أكثر من العلم. وهذا الأدب منه ما هو واجب كالأصل والأساس للبناء، ومنه ما هو مندوب مستحب كالفرع والبناء بالنسبة للأصل والأساس. وكلما نقص المسلم من هذا الأصل من هذا الواجب ومن هذا المندوب، كلما أنقص من بنائه، ولربما انتهى الأمر إلى هدم البناء أو إلى الإنقاص منه بحسب ما نقص من هذا الأدب وبحسب ما فرط فيه. وأحسن ذاك الذي مثل بمثال تقريبي فقال إن مثل الإيمان كمثل بلدة لها 5 حصون، حصن من ذهب وحصن من فضة وحصن من آجر أو من حديد وحصن من لبن أو آجر وحصن من اللبن. بلدة لها 5 حصون، حصن من ذهب وآخر من فضة وآخر من حديد وآخر من لبن آجر وآخر من لبن فما زال أهل الحصن متعاهدين لحصنهم ابتداء بحصن اللبن، فلا مقمع للعدو فيهم. فأما أهمل حصن اللبن طمع العدو في حصن الآجر، وبعد أن تعدى على حصن الآجر طمع في حصن الحديد ثم الفضة ثم الذهب. قال وكذلك الإيمان في 5 حصون أو 5 حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم الآداب. فما دمت تحافظ على الآداب وتتعاهدها فالشيطان لا مطمع له فيك. وما إن تترك الآداب حتى يطمع الشيطان في السنن، وما إن يتغلب عليك في السنن حتى يطمع في الفرائض، ثم الإخلاص، ثم اليقين. وهذا مثل واضح وحسي يقرب المعنى. ولهذا قال بعض أهل العلم من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بترك السنة، ومن ترك السنة عوقب بحرمان الفريضة، ومن استهان بالفرائض قيض الله له مبتدئا يذكر عنده باطلا فيقع في قلبه شبهة. فانظر إلى ذلك التسلسل الذي كان بدايته ترك أدب من الآداب ونهايته التشبع أو التعلق بالبدع عياذا بالله. ولا يأمن الواحد منا على نفسه. قيل لإمام من أئمة الحديث: من أين جاءتك هذه البدعة؟ ضرب زعف الهمام الصنعان. من أين جاءك التشيع؟ مشايخك كلهم أئمة من أئمة السنة، الثوري والأعمش وفلان وفلان. قال: جالست فلانا كان فيه تشيع، فأعجبني سمته وعلمه، فتعلق بقلبي هذه البدعة. فإذا بدايته فوات أدب ونهايته البدع عياذا بالله. والمراد بالأدب ها هنا ما هو أهم، ما يشمل المعنى العام، وهو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، والأخذ بمكارم الأخلاق سواء مع الشيخ أو الطالب أو الأبوين أو الزملاء أو الإخوة أو الأقارب أو الجيران، بل حتى مع كتابك وقلمك كما قال أهل العلم. ولهذا لما كان للأدب هذه المرتبة وهذا الأثر، كان السلف يجدونه حسيا في طالب العلم إذا ابتدأ في الطلب. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزوجه. أخرجه الدارمي في سننه. ما يكاد يطلب العلم حتى يرى هذا الزهد وهذا الأدب في كل جوارحه كما قال رحمه الله تعالى. والأدب والخلق شيء رفيع، ولهذا أثنى الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: القرآن، يعني يتقول بأقواله ويعمل بأعماله ويهتدي بهديه ويستن بما فيه من هدي وسنن صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. وقال الحسن البصري: كان الرجل يخرج إلى أدب يكتسبه السنين والسنين، يعني السنوات. وقال ابن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحسن، وما خالفها فهو الباطل. فلما نقول آداب وأخلاق وسلوك وزهد وهدي، فعلى سيرة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الميزان، لا غيره عليه الصلاة والسلام. قال حبيب بن الشهيد ابنه وهو ينصح: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب أو أحب إلي من كتبه من كتب الحديث، أو من كثير من الحديث، أحب إلي من كثير من الحديث. فلا بد من التشبث والأخذ بالأدب والخلق والسمت. وقال بعضهم وهو ينصح ابنه: يا بني لئن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وهذا يدل على ماذا؟ على مكانة الأدب. ولهذا قال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ كيف تشرح الأدب والخلق والسمت والهيئة الحسنة والأدب الرفيع، كيف تشرحه؟ قال رحمه الله تعالى: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي كلها أن تكون أسماء تتنعم به. إذا سمع أدبا وخلقا وأدبا رفيعا لم يسبق له أن سمع، قال كل أعضائي تود أن تكون سماعا تتنعم بهذا الأدب الذي تسمعه فتعلمه فتعمل به فتدعو إليه وتصبر على أذى الناس عند الدعوة إليه. قيل له: فكيف طلبك له؟ كيف تطلبه؟ كيف تبحث عنه؟ كيف تسأل عن الخلق والأدب؟ قال رحمه الله: طلب المرأة المضلة ولدها ليس له إلا، ليس لها إلا ذاك الولد. مرأة أضلت ولدها وليس لها إلا هذا الولد، كيف تطلبه؟ كيف؟ ما رأيك في طلبها له؟ أشد ما يكون، أشد ما يكون. فهكذا كان طلب الشافعي رحمه الله تعالى للأدب، ولهذا كانوا يقولون الأدب قبل الطلب، الأدب قبل الطلب. وكانوا يجلسون للشيخ يأخذون الحديث فينظرون أكثر لأدبه. ولهذا تجد في كثير من تراجم أئمة الحديث أنهم يتكلمون في الرجل لأدب يخل به. قال شعبة لما سئل: لماذا تركت فلان؟ قال: رأيته يجري على بردون، يعني ولد الحمار، مولود الحمار الصغير. ولماذا لم تروي عن فلان؟ قال: رأيته يبول قائما. قال الشافعي: أليس حذيفة قد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما؟ لكن المقصود أنهم كانوا يجعلون للأدب مكانته. كان شعبة جالسا مع أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس المشهور المعروف من أئمة الحديث وممن أكثر رواية عن جابر بن عبد الله وهو معروف بتدليسه. فجاء رجل فأغضب أبا الزبير فافترى عليه، قيل افترى بمعنى قذفه. قال له شعبة: تفتري على الرجل؟ قال: إنه أغضبني. قال: أو كلما أغضبك رجل افتريت عليه؟ لا أحدث عنك. قال: وفي صدري 400 حديث عن أبي الزبير، من حديث أبي الزبير تركتها، مع أنه قال: كان أحب من أريد أن أقابله بمكة أبو الزبير، وهو كان بالعراق، فما كان يأتي أحد من العراق إلا ويسأل عن أبي الزبير، أي شعبة. فلما رأى وجد منه هذا الافتراء فقط، قال: لا أحدث. وإن كان القصة هذه أجاب عنها أهل العلم في رد ما يعني يطعن في أبي الزبير من أجل ذلك، وذكروا الكلام في توجيهها، ولعله أنه من باب الغضب، ولعله أنه ما كان يعني يقصد الافتراء الذي ذكر والذي هو معنى القذف أو نحوها. فإذا كانوا يراعون الأدب رحمهم الله تعالى. فلئن كان هذا فضل الأدب فحاجتنا إليه ماس، ومدارستنا له أجيدة. ولذلك تصدى أهل العلم له بالتأليف والتصنيف تبعا وابتداء أو قصدا أو استطرادا. في كتب السنة عندنا كتاب الأدب صحيح البخاري، وكتاب الأدب عند أبي داود، والبر والصلة عند الترمذي وغيرهم، بل ألفوا كتب المفردة، الأدب المفرد للبخاري، والأخلاق للآجري، كتاب الأدب للبيهقي، جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر، كتاب التبيان للنووي، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمعلم للإمام بن جماعة الكنان الشافعي، بل ووضعوا في ذلك منظومات كثيرة، ومنها هذه المنظومة التي وقع عليها الاختيار لأبي إسحاق البلبيلي رحمه الله تعالى. وينبغي لنا إخواني ونحن ندارسها وغيرها أيضا من مسائل وكتب العلم أن نستحضر أمرين: الأول الإخلاص لله جل وعلا والصدق مع الله تبارك وتعالى، وما كان الإخلاص في شيء إلا وكان من الأسباب العظيمة للنجاة. قال جل وعلا في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين فكان من أسباب نجاته الإخلاص. قد يقال لا بد من المتابعة، نقول نعم هي شرط في قبول العمل، ولكن الإخلاص سبب عظيم في النجاة. وإن كنا نقول لا بد من أن ينضاف لشروط قبول العمل المتابعة، لكن أردنا نبين قيمة الإخلاص. الأمر الثاني أن نصدق مع الله جل وعلا في الدعاء بأن يوفقنا للتحلي بهذه الآداب وهذه الأخلاق، وليس بعيدا هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الدعاء بالأخلاق، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني مساوئ الأخلاق لا يجنبني مساوئها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالدعاء في هذا الباب مهم ولا بد، وأكيد لا بد منه. المنظومة للإمام أبي إسحاق الإلميني تضم 15 بيتا بعد 100، وهي على وزان الشعر من بحر من البحر الوافر. البحر الوافر هو البحر الخامس أو السادس أو السابع المذكور من بحور الوزن عند أهل الشعر وأصحاب القرير. القرير يعني وزنه مفاعلة 6 مرات: مفاعلة مفاعلة مفاعلة ومفاعلة مفاعلة مفاعلة. هذا أصله، إلا أنه كما يقول أهل الشعر والقرير يعني قد تعرض للزحاف والعلل، ففيه بعض التغييرات كما هو معروف عند أهل الاختصاص، ولا نطيل في ذلك. القصيدة مهمة لأنها تضمنت أحكاما شرعية وآدابا تربوية، وهي مهمة أيضا من الناحية التاريخية والاجتماعية لما فيها من ذكر لآداب وأخلاق تبين لنا ما كان عليه أهل ذلك الجيل من الأدب والخلق والنصح وتعاهد الأقارب وتعاهدهم لذويهم بالنصح والإرشاد. سار فيها ناظمها على طريقة النصح والإرشاد والبيان والحث والدلالة على الخير. افتتحها بأنه مريد للنصيحة، وهو يحث وذكر فيها الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضل العلم والتحذير من الدنيا ومغبتها وما فيها من ملذات وشهوات تغرب بصاحبها، ثم الحث على التوبة وأكل الحلال، وذكر فيها التذكر بالآخرة والتذكير بالآخرة، وأشار فيها أيضا ما في النفس من التقصير والتفريط مما ينبغي من الجهد والاجتهاد للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما ناظمها فهو العالم الرباني، وكل ما أذكره فيها ما أذكره فيه من ألقاب ذكره من أشار إلى ترجمته أو ذكره، فقيل فيه العالم الرباني، وقيل فيه الفقيه، وقيل الشاعر، ويصح اسمه بالمحدث أو بالراوي، فقد روى عن بعض أئمة الحديث، ومنهم ابن أبي زمني الطلمنكي من أئمة المالكية وحاملي راية السنة في ذاك الزمن القرن الرابع الهجري. وأيضا يصح اسمه بالمخرج والقارئ، فإنه ذكر في أسانيد بعض الأئمة في الإقراء، وأنه عرض عليه القراءات وذكر في السند مع أبي عمرو الداني وأبي محمد مكي ابن أبي طالب وغير هؤلاء من أئمة القراء رحمة الله تعالى عليه. وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعيد في بعض الكتب، وقيل ابن سعد في بعض الكتب، التجيبي الإلبيري الغراقي الأندلسي. يقال إلبيرة بكسر الهمزة، ويقال ليبيرة، مدينة بالأندلس، أصله من المسهب وهو من حصن العقاب، واشتهر في مناطق واشتهر في لغة اسمه وشاع علمه واشتهر وابتسم بالصلاح، وكان ينكر على ملكها لأنه جعل من الوزراء ابن نغرلة وكان يهوديا. فقال فيه شعر أي أبو إسحاق البيري، فقال: ألا كل صنهاجة أجمعين، يدور الزمان وأسد العين، لقد زل سيدكم زلة أقر بها أعين الشاكمين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتحر وكانوا من العزة أو قبل العزة أذلين. فاشتهر شعره هذا في صنهاجة، وثار صنهاجة على هذا اليهودي، فما توقفوا حتى قتلوه، فعند ذلك أبعد من مكانه ونفد إلى إلبيرة رحمه الله تعالى. وأصله من حسن العقاب، قال فيه شعرا وهو: ألفت العقاب حذار العقاب، وعفت الموارد فوق خوف الذباب، وأبغضته لنفسي لعصيانها، وعاقبتها بأشد العقاب، فكم خدعتني على أنني بصير بطرق الخطأ والصواب، فلست على الأمن من غدرها ولو حلفت لي بآي الكتاب. وجاءه بعض الفضلاء العظماء، كان وزيرا في ذاك الزمان وهو هاشم بن أبي رجاء الإلبيري، فقال وجده مريضا، قال: لو اتخذت سكنا خيرا. فقال له أي الإلبيري، وكان مشهورا بالزهد، قالوا: ألا تستجيد بيتا؟ تعجب من حسنه البيوت، تعجب أو تتعجب من حسنه البيوت، فقلت: ما ذاكم صواب حبش كثير، لمن يموت الحبش المكان الصغير الضيق، لولا شتاء ونفر قيض وخوف لص وحفظ قوت ونسوة يبتغين سترا، بنيت بنيان عنكبوت. إشارة إلى الزهد رحمه الله تعالى. له ديوان شعر ملآن من الأشعار الزهدية، وقد كان أهل الأندلس مغرمين بحفظها، فما من أندلس إلا ويحفظ هذه الأشعار. وديوان شعره قد جمع وطبع بتحقيق الدكتور محمد الضوان الدالية، طبع بجاز كتيبة بدمشق، وطبعته الثانية كانت سنة السنة الأولى بعد 400 هجرية، موافق 81 بعد 900. ومن أصحابه ابن أبي زمنين من أئمة الحديث والفقه، وأخذ عنه أيضا يعني من تلامذته عبد الواحد بن عيسى الفقيه الحافظ المحدث، وروى عنه عبد الله بن فرج بن غزدون اليحصبي المعروف بن العسال، أبو محمد الطليطي الأصل، وغير هؤلاء. وممن ذكره في الترجمة المغرب في أعيان أهل المغرب، والصلة لابن الأبار، وتكملة كتاب الصلة، وتراجم شعراء الموسوعة الشعرية، والإحاطة بأخبار غرناطة، والتراتيب والمدارك للقاضي عياض، ودولة المرابطين كتاب هذا، وتاريخ الأدب في الأندلس في عصر الطوائف، وكذلك نفح الطيب، وكتاب برنامج الوادي آشي. فكل هؤلاء ذكروه بشيء مختصر من الترجمة فهذه ترجمة المؤلف الناظم صاحب القصيدة رحمه الله تعالى. وأكتفي بهذا، ونسير في شرحنا إن شاء الله تعالى وشرح غنيه، ثم إعادة صياغة البيت بشيء نزله لبيان معانيه والتدليل لما تضمنه من أحكام وآداب وخصوص الكتاب والسنة أو نقل الأنساب، ثم ما تيسر وذكر ما يمكن استفاده من تواتر اللغة، ولعل أن ننبه إلى